والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنبدأ في أول درس من دروس الدورة العلمية في مجمع هدي الرحمن، والتي نستكمل فيها شرح كتاب الطلاق من كتاب تمام المنة. ونبدأ هذه الدورة بشرح باب اللعان، شرح باب اللعان. وهذا الباب باب اللعان حالة خاصة من حالات القذف، فمعروف إن حد القذف الذي ذكره الله تعالى في سورة النور، فالقذف حده 80 جلدة، ولكن ما الحال لو أن الزوج هو الذي قذف زوجته والعياذ بالله بالزنا؟ رجل يزعم أن زوجته قد زنت، فما الحال أو ما هو الإجراء الذي يتم في هذه الحالة؟ هذا ما بيّنه ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور في آيات اللعان، في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبين الله تعالى في هذه الآيات كيف يكون اللعان، فقال: اللعان معناه لغة حصول التلاعن بين شخصين، حصول التلاعن، وذلك اسمه إيه؟ اللعان. لعان على وزن فعال كقتال وجهاد، هذا الوزن قتال، القتال بيكون ايه؟ ها؟ بين طرفين. فكذلك اللعان يكون بين ايه؟ ها؟ بين طرفين. واللعان مشتق من اللعن، يقال لاعن يلاعن بمعنى الدعاء باللعن. فهنا اسم لعان لان كلا من الزوج والزوجه يدعو على نفسه بانه اذا كان كاذبا فعليه ايه؟ لعنه الله. فلذلك اسمه إيه؟ ها؟ اسمه لعان، اسمه لعان. فلغة حصول التلاعن بين شخصين، وأصل اللعن الطرد والإبعاد، أصل اللعن الطرد والإبعاد. فإذا كان لعنا للكفار فمعناه الطرد والإبعاد عن إيه؟ عن رحمة الله، كما قال تعالى: إن الله لعن الكافرين. فمعنى لعن الكافرين هنا يعني ايه؟ ابعدهم عن رحمته، طردهم من رحمته، طردهم من ايه؟ من رحمته. طبعا اللي معاه الكتاب او اللي عنده الكتاب يعني يا ريت يسيب المذكره لغيره، يعني لو واحد عنده كتاب تمام منا يبقى ايه المذكره يسيب، يسجل اسمه في الحضور، كحضور سجل اسمه. ايه؟ اللي عنده كتاب يسيب المذكرة. طيب تجيب الكتاب بقى، تجيب الكتاب أفضل، عشان لو هتكتب تعليقات أو حاجة دي مذكرة باب، فالكتاب بقى عندك على طول. فاللي عنده كتاب تقليل منا بعد ما يخلص الدرس يسيب المذكرة تاني ويجيب المرة الجاية إيه؟ الكتاب مع اللي هو كتاب تمام منا الجزء الثالث. إذا اللعن الكفار أو اللعن إذا كان للكفار يبقى دي طرد وإبعاد عن إيه؟ عن رحمة الله. وإذا دعا به إنسان على شخص فإنه يدعو عليه بأن يطرد من رحمة الله. وطبعا لا يجوز لإنسان أن يلعن إيه؟ إنسانا. فعش واحد يدعي على إنسان أو يقول للواحد أنت ملعون، واضح؟ لأن معنى اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يستطيع أحد أن يحكم بذلك، ولا يستطيع أحد أن يحكم بذلك. واصطلاحا ايه بقى تعريف في اللعن في الاصطلاح؟ اللعن هو ايه؟ قال لك شهادات مؤكدات بالايمان من الجانبين، من الجانبين هنا الزوج والزوجة، مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوج. يبقى اللعن، اللعان عبارة عن أيمان مؤكدة، لأنه هيقول إيه؟ أشهد بالله أو أقسم بالله، وفي الخمسة بيوجب لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. خلاص كده؟ طب هي بتوجب غضب الله عليه إن كان من الصادقين. طب وليه المرأة خصت بالغضب دون الرجل؟ لأن المرأة عندما تقسم تقسم يقينا، أما الرجل فقد يكون لم يرى. واضح الكلام؟ لكن المرأة مش معقول مش عارف، فلذلك خصت بالغضب، والغضب أشد من الإيه؟ من اللعن، كما خص اليهود بغضب الله والنصارى بالضالين. قال تعالى غير المغضوب عليهم، اللي هم اليهود. واضح؟ ليه؟ لأن اليهود كفروا عن علم، يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناء. طيب سبب اللعان إيه؟ سبب اللعان سببه أن يقذف الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله، سواء قذفها بشخص معين، يعني بشخص معين يقول لها زنيت بفلان أو فلان زنى بك، أو غير معين يقول لها يا زانية، ليس بشخص معين، أو نفى نسب ولدها منه، قال الواد ده مش ابني، أو اللي في بطنها دي مش مني، وليس لديه شهود على هذا القذف، ما قدرش يجيب أربع شهداء، قدرش يجيب أربع شهداء، لأن دي صعب إن واحد والعياذ بالله يدخل فيرى امرأته مع رجل، فصعب إنه يروح يقول له استنى المرأة هجيب أربع شهود واجب. فلذلك جعل الشرع بدل الأربع شهداء اللعان، اللعان. قال وليس لديه شهود على هذا القذف، ولم تقر هي على ما قذفها به، هي بتكذب وتقول ما حصلش ده كذاب. طب لو أقرت، أقرت يقيم عليها الحد بقى، يقام عليها حد الإيه؟ الزنا. فشرع في حق هذا الزوج اللعان. واضح؟ طب ليه ربنا شرع اللعان ده؟ لأن الزوج لا يقول هذا الادعاء إلا إذا كان عن يقين، لأنه قبل أن يعيب المرأة فإنه إيه؟ يعيب نفسه، ما هو دي تدنيس لفراشه، دي تدنيس لسمعته، فمش معقول واحد والعياذ بالله يدعى على زوجته هذا الكلام إلا وهو متيقن من إيه؟ من هذا. مشروعية اللعان الدليل عليه، ثبتت مشروعية اللعان بالكتاب والسنة، أما الكتاب فالآيات التي ذكرناها في سورة النور. طبعا هنا فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، هنا أربع شهادات مكان إيه؟ الأربع إيه؟ شهود. ولذلك قال لك أربع شهادات بالله، بالله يعني شهادة مقرونة بالقسم بالله، يقول أقسم بالله، ولذلك تسمى شهادة، ربنا سماها في القرآن شهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها أيمان، فلذلك يطلق على اللعان إن هو إيه؟ شهادات أو إيه؟ أو أيمان، شهادات أو إيه؟ أي أيمان. طب الدليل من السنة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. ولاحظ هنا قال له حد، ما قالوش حدين، مع أنه قذف واحد ولا اثنين؟ اثنين، اللي مين؟ زوجته وشريك ابن سحماء، لكن هو عليه حد إيه؟ حد واحد يضرأ عنه ذلك، قال له حد. وهذا بخلاف ما لو رمى امرأة أجنبية برجل، يعني لو واحد قال إيه؟ فلان زنى بفلانة، فلانة دي مش زوجته، عليه حد ولا حدين؟ عليه حدين، لأنه قذف المرأة وقذف مين؟ الرجل. لكن في حالة ما إذا قذف زوجته والعياذ بالله يبقى عليه كم حد؟ حد واحد بس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال له البينة، تجيب البينة، تجيب 4 شهود على ما رميت به زوجتك، فلو أقرت، لو أقرت بما رمى زي احنا قلنا دي يقام عليها حد. طب إذا أتى هو بال4 شهود يقام عليها حد الزنا، وإلا يقام عليه هو حد القذف أو يلاعن. يبقى فائدة اللي عن إيه؟ إسقاط الإيه؟ حد القذف. لأنه افرض رفض يلاعن، قال لا مش هعمل اللي عنده، يبقى يتعمل إيه؟ يقام عليه حد الإيه؟ القذف. واضح، واضح الكلام؟ يقام عليه حد القذف. طيب إذا لاعن يسقط عنه حد الإيه؟ القذف. والمرأة يسقط عنها حد، ما هو فائدة الحق إيه؟ هو واحد فيهم كذاب، واضح. ولذلك لما حصل الكلام ده كانت هي الكاذبة، فلما حصل اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن آخر. يعني لولا دين شرع ربنا، لأن طلعت هي اللي كذاب. لما الولد هي كانت حملت، فجاء الولد شبيها بمن رماها به اللي هو شريك ابن سحماء، فكلام واضح اهو خلاص ان فعلا زنت، وان اللي جاي شكل مين؟ ها؟ شكل الزاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لولا الايمان ها؟ لكان لي ولها ايه؟ شأن اخر. واضح؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ البينة والا حد في ايه؟ في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. ما كانش لسه حد اللي عانت عليه، ما كانش آية اللي عان لسه نزلت. فنزل جبريل وأنزل عليه النبي وأنزل الله تعالى والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ثم قامت فشهدت، يعني المرأة الأخرى شهدت، فلما كان عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة. ودي من الحاجات اللي بتتعمل في حد اللعان، إن هو بيشهد، يشهد 4 شهادات ويبقى لسه كم شهادة؟ 1، لأنهم 5 خلاص. فلما يخلص 4 يقوم الحاكم أو القاضي مخلي حد يعمل إيه؟ يحط إيده على بقه، على فم الإيه؟ الرجل الزوج، يقول له انتظر إنها الموجبة قبل ما تدعي نفسك باللعن، راجع نفسك. ثم يزيل يده من على فمه فينطق الإيه؟ الخامسة. ونفس الكلام الست تيجي تنطق، خلصت 4 قبل ما تجيب 5 يقوموا إيه؟ موقفينها، وبعد كده يقول لها دي الموجبة. قالت وقفوها وقالوا إنها موجبة، دي اللي هتوجب عليك الغضب. قال ابن عباس فتلكأت، اتهزت، عايزت تعترف، ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ظنوا أنها هتعترف. فقالت، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، أمت حلف اليمين الخامس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وفي رواية أخرى عند مسلم من حديث أنس وإن جاءت به أبيض صبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية. فجت شبه مين؟ شريك ابن سحماء، جاء أسمر وقصير، رجله فيها قصر أو نحو ذلك. فالمهم الشاهد هنا دي الأثر أو الحديث اللي أتى في تفسير أو في سبب نزول هذه الإيه؟ هذه الآية. شروط اللعان، شروط اللعان: 1 أن يكون بين زوجين، أن يكون بين إيه؟ زوجين، سواء كان قبل الدخول أو بعده. يعني لو أنه قذف زوجته المعقود عليها بالزنا فإن حكم اللعان يسري عليهم. يبقى اللعان مش شرط أنه يكون بعد الإيه؟ الدخول، لا، يكون بمجرد الإيه؟ ها؟ بمجرد العقد. يبقى يكون بين زوجين. ليه؟ لأن الآية بتقول إيه؟ والذين يرمون إيه؟ أزواجهم. يبقى لابد يكون بين زوجين. ولكن قال فإن كان بين أجنبيين فلا لعان، ولكن إما حد القذف، إما حد القذف على القاذف إن لم يأتي بالبينة، وإما حد الزنا على المخذوف إذا جاء بالبينة. يبقى واحد اتهم واحدة أو اتهم واحد إن هو زاني، دي حاجة من الاثنين، إما يجيب بينة، يجيب أربع شهود بالكلام ده. طب إذا ما جابش أربع شهود، ها، يقام عليه حد الإيه؟ حد القذف. يقام عليه حد القذف اللي هو الجلد، كم إيه؟ اللي هو الجلد 80 جلد. يبقى ده أول شرط، وده سؤال مهم جدا، ممكن أجي أقول لك كده في الامتحان، أقول لك إيه؟ اذكر شروط اللعان. وده سؤال مهم جدا، يعتبر ده أساس باب اللعان. اذكر، اكتب السؤال ده جنب الإيه؟ جنب البند عندك. اذكر شروط اللعان. اثنين، الشرط الثاني أن يرميها بصريح الزنا، كأن يقول زنيتي أو زنت، أو ينفي حملها يقول الواد مش ابنه. وأما إن قال لها قبلك فلان أو استمتع بك فلان من غير وطئ فهذا لا يثبت به اللعان، لأنه لا يثبت به القذف. يبقى الشرط الثاني من شروط اللعان إن هو يقذف مراته بإيه؟ ها؟ بالزنا والعياذ بالله، ليس بشيء آخر من مقدمات الزنا. ثلاثة، أن تكذبه الزوجة، فإن أقرت بما رماها به أقيم عليها الحد، وكذلك إن سكتت فلم تنكر، ما رضتش تلاعن خلاص، يبقى دي يقام على إيه؟ ها؟ حد الزنا. أربعة، الشرط الرابع أن يكون الزوج بالغا عاقلا مختارا غير مكره حين رميها بالزنا، يكون زوج عاقل بالغ، يكون من أهل التكليف. خمسة، أن يكون أمام الإمام أو نائبه، وطبعا نائبه يعني القاضي في أيامنا، القاضي هو اللي بيقيم هذه الأشياء، يعني ما ينفعش قدام مجموعة من الناس، ما ينفعش قدام مجموعة من الايه؟ من الناس، لا، يكون قدام الايه؟ القاضي. لكن ما يعملوش شلة كده ويقعدوا ايه؟ يعملوا اللعان، لا، يكون قدام ايه؟ قاضي ليحكم. ستة، أن يأتي كل منهما باللعان بعد إلقائه عليه من الإمام أو نائبه، كما ورد في حديث هلال بن أمية، إن كل واحد فيهم يأتي بالإيه؟ بألفاظ الإيه؟ اللعان وباللعان. سبعة، استكمال لفظات اللعان الخمس اللي هو الأربع شهادات، واضح؟ اللي هو مقابل الأربع شهود، وبعد كده الخامسة اللي هي الموجبة، فإن نقص منها لفظة لم يصح، يعني شهد ثلاث شهادات بس لا يصح، لابد كام؟ أربع شهادات والموجبة الخامسة. ثمانية، أن يأتي بصورته كما نص عليه القرآن، وهناك خلاف فيما إذا استبدل لفظا بمثلها في المعنى، يعني مثلا قال إيه؟ أشهد بالله أو أقسم بالله، واضح؟ فهذا يعتبر قسم ويعتبر شهادة في نفس الوقت. تسعة، الترتيب، الترتيب في لفظات اللعان، وكذلك أن يقدم الرجل على الإيه؟ ها؟ على المرأة، يبدأ بالرجل الأول، يبدأ بالرجل الإيه؟ لأن هو المدعي، هو اللي ابتدى عليه، فيبدأ بالأول. عشرة، اشترط الفقهاء كذلك الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا. طبعا يشترط الحضور، حتة انه يلعن وهو مش موجود او هو مش موجود، لا، الصحيح انها تكون لابد يكون موجود عشان يقع اللعان متوالي بينه وبينها يخلص تقوم هي ايه بدأ على طول. اشترط الفقهاء كذلك الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا أو تسميته أو نسبته إن كان غائبا. احنا قلنا لابد أن يكون ايه حاضرا، تكتب كده لابد أن يكون حاضرا في حتة نسبته، إذا كان غائبا نقول لك اكتب لا لابد أن يكون ايه حاضرا عشان يحصل توالي بين الشهادتين. 11 اشترط بعضهم أن يكون باللغة العربية، لأن دي الألفاظ اللي وردت في النصوص أنه يكون باللغة الإيه؟ العربية. إلا لمن لا يحسنها فله أن يلتعن بلغته. خلاص. في بعض العلماء قال لك أنه يجوز بغير اللغة العربية حتى لو كان يحسن العربية، لأن الألفاظ ألفاظ اللعان غير تعبدية، وإنما هي ألفاظ يعبر بها الإنسان عما في نفسه، فمتى علمت لغته أجزأ اللعان، وده اختيار الشيخ ابن عثيمين. يبقى الجمهور على أنه يشترط في ألفاظ اللعان أنها تكون باللغة العربية، تكون باللغة العربية. أيوة. لا ما احنا قلنا ان فايده اللعان حتى هو معروف واحد فيهم كذاب، بس فايدته انه يسقط الحد عنه لو حد القذف اقرت اقرت، يبقى في الحاله دي يقام عليها حد الزنا حد البكر اللي تجلد 100 وتغريب عام، ما يقامش عليها حد الايه الرجم، لان الرجم للمحصن واضح. فهو لو حصل اللعان بينهم أو هي أقرت ما قال وكان غير مدخول بها يعني مكتوب كتابها بس، فدي يقام عليها حد الزنا لا حد الايه البكر، انها ترجم لا اقصد تجلد 100 وتغرب ايه وتغرب سنه. الرجم المدخول بها بس، الرجم المدخول بها بس، او المحصنه يعني اللي اتجوزت قبل كده اللي سبق لها الوطن، سبق لها ايه الوطن. 12 ويشترط التوالي بين الكلمات والتوالي بين الجمل، ما يكونش في فاصل، ما يكونش في فاصل، مش هو يلاعن وهي مثلا تروح مشوار وتيجي تاني، واخد بالك؟ لا تكون حاضرة وتسمع ألفاظ اللعان ثم بعد أن ينتهي تبدأ إيه؟ تبدأ إيه؟ الشروط ده يا أخوانا تتحفظ، لأن دي شروط اللعان، دي شروط الإيه؟ اللعان. طب كيف يتم اللعان؟ هيجي الكلام ده، هيجي بقى هو الوقت نفى الولد قال لك ده مش ابني فينسب لمين؟ طيب وإذا ما نفهوش ينسب لمين؟ ده هيجي بالتفصيل اللي هو نسبة الولد، متى ينسب إلى الزوج كصاحب الفراش، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، هنجيب الحديث ده بالتفصيل ونشرحه. كيف يتم اللعان؟ كيف يتم اللعان؟ بعد ما عرفنا الشروط نبدأ بقى نطبق الكلام ده. 1 يحضر الزوجان أمام الحاكم أو نائب الحاكم اللي هو القاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هلال بن أمية أن يستدعي زوجته إليه، الاثنين يقفوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم ولاعن بينهم. يبقى زي احنا قلنا اذا لم يحضر القاضي او الحاكم فاللعان يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، ما ينفعش يجيبوا بعض الناس ويحصل التلاعن قدامهم، لابد يكون قدام القاضي وفي محضر من الايه ها وليشهد عذابهم طائفه من المؤمنين. فبرضه نفس الكلام في اللعان، لابد برضه يكون في قدام مجموعه من الايه من المؤمنين، بس مجموعه من المؤمنين مع مين؟ ها مع القاضي، دي لزمن يكون موجود أو نائب الحاكم، يعني مش شرط بقى القاضي، ممكن مثلا جهة شرطية جهة تحقيق. لا هو طبعا بالنسبة للكلام ده هو ما بيحصلش لفساد المسلمين وما حصل في بلاد المسلمين، لكن الكلام ده لو حصل خلاص. قال 2 ويستحب أن يكون بمحضر جماعة من المسلمين وأن يتلاعن قياما، الاثنين يقفوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال: قم فاشهد أربع شهادات. ثلاثة: ويبدأ اللعان بالزوج، هو اللي يبدأ الأول، فيقوم ويقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي من الزنا. يقول الكلام ده أربع مرات. يقول الكلام ده كم مرة؟ أربع مرات. طب لو ما قالش أشهد بالله، أقسم بالله، يجزي ولا لا يجزي؟ يجزي. ويكفي أن يقول فيما رميتها به، يعني لا يشترط أنه يصرح بكلمة إيه؟ الزنا. أربعة. وبعد الأربع شهادات من الرجل يوقفه الحاكم ويأمر رجلا أن يضع يده على فيه حتى لا ينطق بالخامسة، ثم يعظه ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كل شيء أهون من لعنة الله. إيه؟ يذكره بالله. ثم يأمر الرجل أو يؤمر الرجل فيرفع يده عن فيه، فإن رآه يمضي قال له: قل وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. بعد ما يخلص الأربع شهادات ويجيب الخمسة، ثم يأمر المرأة بالقيام ويقول لها: قولي أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. لابد تصرح بالكلام، بتقول فيما رماني به، ما تقولش أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الإيه؟ لمن الكاذبين. ممكن تقصد لمن الكاذبين لأنه كان كذب عليها قبل كده، قال لها أنا في الحتة الفلانية وهو كذاب، ما كانش في الحتة الفلانية، فلابد تقول كاذب فيما إيه؟ فيما رماني به. إما تصرح بكلمة الزنا، لإما تقول إيه؟ بما إيه؟ رماني به بس. وتشير إليه وتقول الكلام ده كم مرة؟ أربع مرات. ونفس الكلام، ثم يوقفها بعد الرابعة ويعظها كما تقدم مع الزوج، ويأمر امرأة أن تضع يدها على فيها، فإن رآها تمضي على ذلك قال لها: قولي وأن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا. يبقى دي كيفية إيه يا كمان أخواننا؟ كيفية اللعان دي تفسير الإيه؟ الآيات التي وردت في سورة النور. الأثار المترتبة على اللعان. طب لو حصل تلاعن بين الاثنين، طبعا واحد فيهم أكيد إيه؟ كذاب. واحد فيهم أكيد كذاب. طب الهدف من اللعان إيه؟ إسقاط الحد، لأن قال له الحد البينة أو الحد إيه؟ في ظهرك، فدي الهدف من. طب حصل اللعان، يحصل إيه بعد اللعان على طول؟ واحد: إذا تم اللعان ترتب عليه ما يلي: واحد، سقوط الحد عن الزوجين، فلا يقام على الزوج حد القذف ولا يعذر، ولا يقام على الزوجة حد الزنا. واضح؟ يبقى يسقط الحد عن الزوج، ما يقامش عليه حد الإيه؟ القذف. ويسقط حد الزنا عن مين؟ عن الزوج. حتى مع انها ممكن تكون كذاب، بس لا خلاص اللعان يسقط الحد. فان نكل الزوج، نكل يعني رجع في كلامه، فان نكل الزوج نقص، رجع عن اللعان اقيم عليه حد القذف، يعني قال مش هلاعب، قالوا له دي الموجبه، انت لو كده هتدعى نفسك بلعنه الله، فخاف وقال خلاص ما حصلش أني بكذب عليك. في الحالة دي يعمل إيه؟ يقام على حد الإيه؟ حد القذف. طب إذا نكلت هي، ها نكلت هي، يقام على حد الإيه؟ الزنا. قال: وإن نكلت الزوجة أقيم عليها حد الزنا في مذهب مالك والشافعي. أما أبو حنيفة فقال: لا تحد، بل تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا، وإن صدقته أقيم عليها الحد. وهذا مذهب أحمد أيضا. يبقى في حالتين ممكن تقول إن هو كذاب ما حصلش الكلام، طب لعن، تقول لا مش هلعن. طيب حصل اللي هو بيقوله، تقول لا ما حصلش. طب ما حصلش ومش عايزة تلعن، فبعضنا قال لك طالما هي تلجلجت كده وهي رجعت في كلامها يبقى في الحاله دي يقام عليها حد الايه حد الزنا. وبعضهم قال لك لا تحبس لغايه ما ايه ما تلعن، اذا لم تلعن يبقى يقام عليها الحد، لكن الصحيح انه يقام عليها الايه الحد. اما اذا صدقته قالت لا هو فعل اللي بيقوله صحيح، يبقى خلاص دي قولا واحدا يقام عليها الايه الحد. حاجة تانية، حاجة تترتب على الآثار المترتبة، وده سؤال مهم جدا، اذكر الآثار المترتبة على اللعن، اذكر الآثار المترتبة على اللعن. هنقول أول حاجة إيه؟ ها؟ سقوط الحد عن الزوجين. اثنين، تثبت الفرقة بين الزوجين. طبعا تفريق زي ما هنقول دلوقتي أبدي، يعني لو اتجوزت بعده مش زوجا غيره، لو اتجوزت خمسة غيره بعد، اتجوزت واتطلقت، اتجوزت واتطلقت، ما ترجعش لمين؟ للأول تاني خالص، بعد اللعان خلاص انتهت. تحريق تفريق، وتفريق ايه كمان؟ أبد ترجعلوش تاني خالص. قال لك اتنين، تثبت الفرقة بين الزوجين ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم ولا إلى إيقاع الطلاق، ما يقولش أنت طالق، بل متى وقع اللعان وقعت الإيه؟ الفرقة. حتى إبعاد الرجل، حتى إيه؟ إبعاد الرجل، حتى إذا عاد بعد كده هيقام عليه حد القذف بقى، هو خلاص خلص اللعان. طالما حصل بينهم تلاعن كيف تستقيم العشرة بينهم بعد ذلك؟ واحد بيقول على مرات إنها زانية ويقول له ده كذاب، هل يلتئمان مع بعضهم البعض؟ مش يحصل تئام، يحصل فرقه بعد كده. ولذلك هو الاسلام وضع الحد دي ليه؟ لردع الزوجين، لان الاعراض مش لعب. هو ليه ربنا شدد في مساله حدود الزنا والشهاده على حدود الزنا؟ لان الاعراض مش لعب، سواء الاعراض، سواء ان واحد يقذف واحد او واحده ليسوا من اقاربه، او ان واحد يقذف زوجته، مش لعبه الكلام ده. فلذلك شدد جدا في مساله الايه ها الاعراض، مش مساله الايه الاعراض. لو ايه لو تم بخير زوجين، اذا ما تمش اللعان بينهم واقيم عليه الحد اللي هو حد الخاص، خلاص عايز يستمر معاه تستمر، مش عايز خلاص لم خلاص ماشي، دي خلاص دي. لكن اللي يقام عليه الحد صور يقام عليه حد القذف، تظل الحجزة ذا قائمة، لأن لم يثبت التفريق بينهم إلا باللعان، إلا باللعان. قال وتحرم عليه تحريما مؤبدا، يبقى بعد الفرقة التحريم الإيه الأبدي، فلا يحل له أن يتزوجها أبدا حتى لو تزوجها غيره، خلاص كده. ومع أنها محرمة عليه تحريما مؤبدا فإنه لا يكون محرما له، سبحان الله، ولا يحل لهما الخلوة ولا يحل له النظر إليها ولا السفر به. طالما تفرق بينهم بعد اللعان وتحرمت عليه تحريم أبدي، هنا بقى قال لك كمان ما يبقاش محرم له، لأنه خلاص وانتهى على التأبيد، بقى غريب عنها تماما. ومع ذلك سبحان الله، طب قال لك ليه؟ قال لك لأن التحريم له سبب. كلمة إن واحد يبقى محرم لواحدة أو واحدة محرم لواحد له سبب، السبب إيه؟ النسب، المصاهرة، وإيه كمان؟ ها؟ والرضاع. ليه والرضاع؟ طيب هنا الوقت لما النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالتفريق بينهم وبأنها لا تحل له أبدا، فبعض العلماء قال لك إنها تصبح ليست من محارمه، يعني ما ينفعش يسافر معاه. ليه بقى الكلام ده؟ لأن الإسلام فرق بينهم تفريق إيه؟ إذا كان ما ينفعش يرجع لها تاني حتى لو نجعت زوج آخر، فينفع بقى يسافر معاها يقول لك أصل كانت مراتي قبل كده؟ لا، ما ينفعش الكلام ده. ونظروا إلى الباب الآخر إن إبقاء التحريم لبناتها وأمهاتها. قال لك بقى الراجل ده هو اللي كان جوزها في يوم من الأيام، خلاص كده؟ لو لها بنات من غيره ها؟ لو لها بنات ما يتجوزهمش، لانهم يعتبروا ربائب بالنسبه له. طب وامها تبقى محرمه عليه، تبقى محرمه ايه عليه، دي برضه من باب التشديد حتى لا يتجرأ احد على ذلك الا في اضيق الايه، في اضيق الحدود، في اضيق الظروف. قال يبقى دي تالت حاجة، التحريم الأبدي. طب إيه دليل التحريم الأبدي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بينهما وقال في رواية البخاري لا يجتمعان أبدا. دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ها؟ لا يجتمعان أبدا. وفي دليل عقل نظري إن رجل يتهم زوجته بالزنا كيف يلتئم معها بعد ذلك بعد ما يتلعنوا الاثنين، وواحدة وهو يدعي نفسه باللعنة وهي تدعي نفسها بالغضب، واحد فيهم كذاب، فكيف يلتئمان؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان أبدا، دي نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أيضا مضت سنة المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا، مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا. رابع حاجة انتفاء الحمل، إذا كانت حامل فالحمل اللي في بطنها دي ينفع سواء نفاه الزوج وقت اللعان أم لا، لأن لعانه ينفي حمله. وفي هذه الحالة ينسب الولد اللي حسام عايزها ايه بقى، ينسب الولد لأمه. يعني هو بيتهمها بالزنا وبيقول إنها حامل من الزنا، فهذا الولد لا ينسب إليه، لا ينسب إيه إليه. وترتب على ذلك ما يلي: واحد، إن كان حملها سابقا على ما رماها به وعلم أنها زنت وهي حامل، فدي قطعا الولد إيه؟ ابنه، يعني هو أصلا كانت حامل في 3 شهور، حامل منه مراته إيه؟ خلاص، وبعد 3 شهور دي إيه؟ قال إن فلانة زنت بفلان. من امتى؟ بعد ما كانت ايه حامل ايه في 3 شهور، يبقى اتهمها بالزنا وهي ايه حامل، يبقى دي ابن اللي زنت بيه ولا ابن هو؟ ابن هو، يبقى دي قطعا ابنه ما ينسب له. قال: فهذا قطعا ولده ولا ينفى عنه بلعانه، ولا يحل له ان ينفيه في لعانه، حتى لو اتهم زوجته بالزنا بس لا يحل انه ينفي الايه الولد اللي في بطنه. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني ينسب الولد إلى الزوج، لو إن امرأة أنجبت ولدا تحت رجل فالولد هذا ينسب للإيه؟ ها؟ الولد للفراش. وللعاهر إيه؟ العاهر اللي هو الزاني الحجر. قال لك الحجر يعني الرجل أو إيه إنه يقام عن الحد، وقال لك الحجر يعني لا شيء له، يقول لك ألقمه حجرا ما طلوش أي حاجة، لوش أي قيمة، بالك ليس له أي قيمة. 2، ده مما يترتب على مسألة نفي الحمل أو مسألة أنه ينفي الإيه الحمل. قال: 2، أما إن لم يعلم حملها حال زناها الذي قذفها به، يعني هو الوقت قال ان زوجته حامل وما يعرفش ان ايه، ان زوجته قصدي زانت وما يعرفش ان ايه حامل، وتبين ان ايه حامل، تبين ان ايه حامل، فهنا ينظر بقى اذا جاءت به لاقل من 6 أشهر من الزنا، اقل من 6 ايه شهور من الزنا الذي رماها به، فالولد له، يعني هو رماها من 5 شهور، من 4 شهور خلاص كده، وطلع الحمل دي بقاله كم شهر؟ 6، يبقى دي اكيد الايه ابن، لان ما فيش حمل هينزل قبل 4 شهور، هينزل ولد يعني هينزل كامل، يعني لقول الله تعالى: وحمله فصلوه 30 ايه شهر، وقوله تعالى: وفصلوه في ايه في عامين، فلو طرحنا 30 طرحنا 24 من 30 يبقى في الوسط كام؟ 6، لذلك اقل الحمل اللي هو ينزل ويعيش ويكمل اللي هو 6 ايه 6 شهور، وإن كان طبعا في زمننا الذي نحن فيه لو نزل كده في الغالب بيموت، لكن نزل 7 شهور 8 شهور بيتحط في حضانة وبيعيش، وقد يعيش وقد لا يعيش يعني. لكن عند الفقهاء قديما يقول لك كده، يقول لك أقل الحمل كم شهر؟ 6، من باب إن هم بيجمعوا بين الإيه؟ بين الآيتين اللي هو 30 شهرا حمله وفصاله 30 شهرا، والآية الثانية اللي هو فصاله في إيه؟ في عمل. يبقى الكلام ده إذا جاءت به لأقل من 6 أشهر من الزنا من اللي رماها به، وإن جاءت به لأكثر من 6 أشهر من الزنا الذي رماها به نظر، فإن كان استبرأها بحيضة، يعني حاضت قبل كده قبل ما يحصل الحمل ده قبل هذا الوقت، انتفى عنه الولد، لأنها معنى الكلام قبل ما يرميها كانت حائضة، يبقى ما كانتش حامل منه، ما كانش حامل ايه منه، لان الحيض انقطاع الحيض دليل على ايه؟ ها، على الحمل. انتفى عنه الولد بمجرد اللي عنده، سواء نفاه او لم ينف، وان لم يكن استبرأها فدي في احتمال بقى، اما منه لاما من الايه، من الذي زنى به بها، فاحتمال ان يكون الولد منه وان يكون من الزنا. قال ابن القيم: فان نفاه في اللعان انتفى، والا لحق به لانه امكن كونه منه ولم ينفه. طب ليه التشديد في مساله النسب ينسب له ولا لها والكلام ده؟ لان برضه النسب يتعلق به ميراث، يتعلق به حقوق، والنسب اذا كان ولد زنا او الكلام ده اذا نسب الى امه فإنه يلحقه العار طول عمره. واحد مش منسوب لرجل، منسوب لإيه؟ لأمه. إنه دي ابن زنا والعياذ بالله، مع إن لا يجوز قصفه ولا قصف أمه. يعني لو واحد جه اتهمه أو قذفه أو قذف أمه يقام عليه إيه؟ حد القذف. لكن يكفي الأذى المعنوي الذي سيقع إيه؟ ها؟ سيقع عليه. فلذلك شدد أيضا الإسلام في هذه المسألة، في مسألة النسب، ووضع قاعدة. إيه القاعدة؟ إن الولد للإيه؟ للفراش، دي الأصل. إن الولد للإيه؟ إنه ينسب لمين؟ للفراش. يعني مين؟ لا الأب اللي هو الزوج اللي هي تحته، يعني لا الزوج اللي هي في عنده في البيت، خلاص. وللعاهر الإيه؟ وللعاهر الحجر. حتى في فتوى الشيخ الإسلام تيمية خالف فيها جمهور العلماء في مسألة المرأة التي زنى بها شخص فحملت منه، مش متجوزة بقى، واحدة، واحد غلط مع واحدة وحملت منه، خلاص. فهنا الجمهور يقول لك لو حتى اتجوزها، اللي هو زي ما بيقولوا ايه، يستر عليها ومش عارف ايه والكلام ده، الجمهور يقول لك لو اتجوزها ما يتنسبش له الايه؟ الولد. لان من شروط النسب ان يكون في زواج ايه؟ شرعي، وده مش زواج شرعي، دي زنا. فالجمهور قال لك لا ينسب اليه، خلاص. حتى لو تزوج لا ينسب اليه. ايه؟ ينسب لامه، ينسب لامه، انه يبقى معروف ان دي فلان امه فلان، خلاص. شيخ الاسلام تيميه هو اللي خالف في هذه المساله، وقال لك لا، اذا تزوجها فانها ينسب ايه؟ فانه ينسب ايه؟ لانه اعترف به. اعترف ايه؟ اعترف به. وده هيجي لنا بالتفصيل في باب النسب، وهنفند الكلام ده ان شاء الله. لكن دي مبدئيا يعني مؤقتا، لان برضو الامور ديت للاسف موجوده. يعني ملاحظات في المسألة السابقة: لا يعتمد فيها على شبه المولود. طب حتة ايه؟ يتنسب له ولا ما يتنسبش له؟ طب ما نبص ايه للشبه اللي ينزل، واذا نزل شبهه يبقى ينسب ايه، واذا نزل شبه اللي اتهمها به يبقى ايه، ينسب ايه، ينسب الى امه، والحاقه بالشبه، والا ولا باجراء البحوث الجينات. يعني ما يلتفتش للكلام ده، لان حكم اللعان قضى على كل هذه الاحكام. ايه الدليل؟ الحديث هو حديث هلال بن اميه لما اتهم زوجته بشريك ابن ايه؟ سحماء. واضح الكلام؟ وهنا بقول لك اذا جاءت به على كذا وكذا فالوراء الا صدق عليه، وان جاءت به كذا وكذا فالوراء الا كذب عليه. فجاءت على النعت المكروه، يعني شبيه مين؟ بشريك ابن سحماء. ومع هذا فلم يحكم على المراه بالزنا، ولم يقم عليها الايه؟ ولم يقم عليها الايه؟ الحد. اثنين: اذا لاعنها وهي حامل ونفى حملها لا يحتاج إلى الملاعنة مرة أخرى بعد وضعها، خلافا لمن رأى ذلك، لأن هلال بن أمية نفى حملها فنفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وألحقه بأمه، وما رجعش لعينها تاني لما إيه؟ ها؟ لما وضعت الحمل. واضح؟ يبقى هو اللعان مرة واحدة بس، اللعان مرة إيه؟ مرة واحدة فقط. قال: ثلاثة: وإن استلحق الولد لحق به، أي إذا اعترف بأن الحمل منه فهو له ولا يملك نفيه بعد ذلك. وكذلك إذا ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه ألحق به. يعني هو حصل بينه وبينها العن وكانت حامل وما تكلمش عن الولد، يعني هو لاعنها من أجل الزنا وسكت عن مسألة الإيه؟ الحمل. فولدت، الولد ينسب لمين؟ له، لأبيه اللي هو للزوج ده. ما يجيش بعد كده يقول لك ايه؟ مش ابنش، ما ينفعش. وإلا كان نفاه من إيه؟ ها؟ من الأول لما لاعن كان ينفيه. طب ما نفهوش ها؟ يبقى ابنه، يبقى ينسب له. طيب لو هو قال ابني خلاص، يبقى خلاص بلا شك أنه ينسب إيه؟ ينسب له. أربعة، إذا قذف الرجل امرأته بالزنا برجل بعينه ثم لاعنها سقط الحد عنه لهما، أي الزوجة واللي مر بها به، يعني قال إن زوجته زنت بفلان فيلاعن فيسقط عنه الحد. الحد إيه؟ حد الزوجة ولا حد الرجل الغريب ده؟ الحد عن الزوجة وعن مين؟ وعن الرجل، يبقى الحد الاثنين. وأما إذا لم يلاعن، إذا ما لعنش رفض أنه يلاعن، فيقام عليه حد القذف. وهل يقام عليه الحد مرتين من أجل رميه الزوجة ورميه لمن زنى بها أم حد واحد؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يقام عليه حد واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة وإلا حد، ما قالوش إيه حدين في ظهر، قال له حد واحد بس. وهذا بخلاف ما لو رأى أجنبي، ما لو رمى أجنبية بالزنا برجل سماه، قاعد كده على القهوة وقال فلانة بنت فلان ديت زنت بفلان، يقام عليه حدين، يقام عليه 80 جلدة من أجل الست اللي رماها ومن أجل الإيه؟ الرجل اللي رماها به. خمسة، اختلف العلماء في وقت الفرقة بين المتلاعنين، فرأى بعضهم أنها حاصلة بمجرد القذف وهو قول ضعيف، وقد خالفه الجمهور فرأوا أنه لا يكون إلا بعد اللعان. يبقى هنا الفرقة هتحصل إمتى؟ ها؟ بعد اللعان، لكن إذا ما حصلش اللعان ها؟ ما تحصلش الفرقة. ثم اختلفوا إلى ثلاث مذاهب، الأول أنها تكون بعد لعان الزوج وحده وهو قول الشافعي، الثاني أنها لا تحصل إلا بلعانهما جميعا لما ثبت في الحديث عن سهل قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهم، ومعلوم أنهما لا يكونان متلاعنين إلا بعد لعانهما جميعا، وهذا قول مالك وأهل الظهر. الثالث أنها لا تحصل إلا بعد لعانهما وتفريق الحكم بينهما لما ثبت في بعض روايات الحديث فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وقال لا يجتمعان أبدا، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. واضح خلاصة الكلام إن متى يحصل اللعان؟ بعد التلاعن. التلاعن من الزوج ولا الزوجة؟ من الاثنين مع بعض أو الاثنين بعد بعض. واضح الكلام؟ وإن الحاكم هو اللي يمضيه، القاضي هو اللي إيه؟ اللي يمضي هذا، يقول إنه لا يجتمعان إيه؟ أبدا. ستة، من الملاحظات أن الفرقة فسخ للنكاح وأنها توجب التحريم المؤبد زي ما احنا قلنا، فلا يجتمعان أبدا سواء تزوجت ولا لم تتزوج، في كلا الحالتين يبقى تأبيد حتى لو تزوجت، لما تقدم من الحديث حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك فإنها لا تحل له على القول الراجح من أقوال العلماء، يعني حتى لو رجع كذب نفسه وأنا كذبت ادعيت عليها زور ما يرجع عليهاش تاني. طيب الوقت في صداق الوقت، في مهر، في أيمة، في أيمة خلاص الأيمة ديت هيحصل لها إيه؟ هل هي اللي تاخدها ولا هو؟ قال في حكم صداق المرأة الملاعنة، قال إن كان بعد الدخول لا يسقط صداقها بل تأخذ الصداقة كاملة. خلي بالك من دي، يبقى مع إنه يتفرق بينهم على التأبيد لكن المهر بتاعها إيه؟ تاخده كله، تاخده إيه؟ كله. لما ثبت في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. كلمة لا سبيل لك عليها هنا دي الدليل التحريم الأبدي، لا سبيل لك إيه؟ عليه. قال يا رسول الله مالي؟ طب فلوس؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجه، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها عقوبة لك. شفت الكلام واضح؟ يبقى إذن الصداق تاخده ولا ما تاخدوش؟ تاخده كان سواء كان صادق أو إيه؟ أو كاذب. وأما صدقت، صدقت فيما ادعيت، صدقت فيما ادعيت عليه. هنا مسألة مفترض أن هو أعطى لها صداق ولم يدخل بها، هيجي الوقت الكلام. وأما إن كان اللعان قبل الدخول ففي لو تصبر أحسن ففيه قولان للعلماء، بعضهم يرى سقوط المهر وبعضهم يرى سقوط نصفه والله أعلم. الظاهر طبعا سقوط نصف الايه المهر، وطبعا لو أنه سقط بالكلية لظاهر النص، لأنه يقول له إن كنت صدقت عليها فبما استحللت إيه من فرجه، وهو هنا لم يستحل منها شيء، واضح الكلام. فلو إن بعض العلماء أسقط المهر هنا بالكلية ما تاخدش المهر لأنه لم يستمتع به، فله هذا القول. يبقى إذن المسألة دي فيها إيه؟ هي خلاف. لكن مسألة الدخول ما فيش فيها إيه؟ خلاف. ما فيش فيها خلاف لأن ده نص واضح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السكنة لا، دي ترجع بقى مسألة تانية، مسألة الخلوة وإرخاء الستر والكلام. أما السكنة والنفقة فالظاهر أنه لا نفقة لها ولا سكنة في جميع الحالات. واضح الظاهر لأن لم تذكر إيه في النصوص هذه. وطبعا قياسا على التحريم الأبدي، أن المرأة أصلا لو طلق زوجها ثلاث تطليقات فإنها لا نفقة لها ولا إيه ولا سكنة في اللي هو البينونة الكبرى، في البينونة الكبرى زي ما ذكرنا قبل كده. واضح المسألة. يبقى لما أقول لك ما حكم صداق المتلاعنة، المرأة الملاعنة، ها تقول إيه؟ تقول إن إيه تأخذ الصداق إيه كامل، سواء كان الرجل صادقا أو إيه أو كاذب. 8 انقطاع نسب الولد من جهة الأب، ما ينسبش له طالما انفى، وهذا قول الجمهور، فلا يدعى ولدها لأب هذا إلا إذا لم يستلحقه بل نفى. لكن افرض قال ابني، افرض سكت ما اتكلمش في مسألة الولد، يبقى خلاص الابن خلاص مش هنتكلم في الولد. وفي هذه الحالة يلحق الولد بأمه فقط، ويتعلق بذلك ما لواحد. لا يجوز أن ترمى المرأة بالزنا ولا يرمى ولدها، مش معنى أنه هو منسوب لأمه أن العيال يقعد يعيروه في الشارع ويقعدوا يدعوا عليه أن أنت ابن كذا وأن أنت كذا، لا، اللي يعمل كده يقام عليه إيه؟ حد القذف. ومن رماها أو رمى ولدها فعليه حد القذف، وهذا قول جمهور الأمة وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة. 2 أن عصبة الولد انتقلت إلى أمه وعصباتها، يعني لو إن الولد ده أصبح غني ولفلوس ما يجيش قريب أبوه اللي انفاه يقولوا لا إحنا عايزين ده ابن أبو ابن أخونا، وأخونا كان غلطان وكان مش عارف إيه، فإحنا عايزين الفلوس بتاعة الولد بقى لما يموت. يقول لك لا، طالما نسب لأمه يبقى مين اللي ياخد الميراث؟ أمه وعصباته. وفي بعض المسائل يقول لك أمه اللي تاخد الفلوس كلها، أمه تاخد الفرض بتاعها، فرضها اللي هو السدس أو الثلث، وتاخد كمان الباقي إيه؟ تعصيبا كمان. وبعضهم قال لك لا، يكون الباقي بتاعه الباقي لأقرب ذكر إيه؟ بقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مات حازت الميراث كله، لما ثبت في الحديث تحوز المرأة 3 مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت إيه عليه. يبقى تاخد الإيه؟ تاخد الميراث بتاعه. هذا الحديث حسنه بعض العلماء وضعفه البعض. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. يبقى يلغى عصبات مين؟ أبوه اللي انفاه، ويذهب بماله أو ماله كله يذهب لمين؟ لأمه، والعصبات إيه؟ عصبات أمه. فنقف عند هذا القدر. طبعا ممكن الدرس يكون ثقيل على البعض، لأن الأبواب دي يا أخواننا للأسف محدش بيقرأها للأسف، يعني بعض الإخوة اللي بيدرسهم تبص تلاقيه يدرس إيه؟ يكرر في المتكرر، يكرر في المتكرر، يقعد يدرس الصلاة ويجيب الصلاتان، الطهارة ويجيب الطهارتان، خلاص. يعني قلما تجد واحد من طلبة العلم يدرس الحج، يدرس النكاح، الطلاق، اللعان، الزهار، الحضانة، النسب، واخد بقى النفقات، العدد، البيوع، الحدود، الجنايات، خلاص، الأيمان، النذور، الأطعمة، الصيد، الذبائح، الإقرار، الشهادات. للأسف بعض الناس أو بعض الطلبة نفسها ضعيف، تيجي مثلا تبص تلاقيه يمشي في درس شوية ويقطع، يمشي في درس شوية ويقطع، لا، واظب. فالدرس النهاردة وإن كان ممكن تقيل على البعض، لكن أنت لو قعدت مع نفسك هتلاقي الكلام ده كلام مهم من المسلمين يعرفوه. الأمر الثاني أن الكلام ده في ديننا هو، بس للأسف محدش يعرف عن الكلام ده أي حاجة، أن يبين لك عظمة الإسلام وتجديد الإسلام في مسألة إيه يا أخوانا؟ الأعراض. أن مسألة الأعراض دي مش لعبة، مسألة خراب البيوت دي مش لعبة أبدا. فالكلام ده كلام محتاج بس منك أن أنت تذاكر، وأن أنت ما تكومش باب على باب. ماشي يا عم الشيخ؟ يعني تروح الأسبوع، أنت عندك أسبوع كامل أهو، ابدأ لخص الكلام ده واعمل عليه أسئلة، ابدأ لخص الكلام ده، عرف اللعان، شروط اللعان، خلاص متى ينسب الولد إلى الرجل ومتى لا ينسب إليه، خلاص. فنبدأ نذاكر الكلام ده خلاص. ولو قدرت كمان يعني الدرس ده بيبقى كل أسبوعين، يعني أنت السبت الجاي هتدرس مادتين تانين، هتدرس الحديث وتدرس التفسير، يعني الأسبوع الجاي ما فيش فقه وما فيش عقيد، فأنت بقى فرصتك الأسبوع ده أنت تراجع الكلام ده، وحاول تراجع باب من الأدين. يعني الأم يا عم أحمد جايبين مذكرة الطلاق تاني وفتحين أول باب أو بابين يا شيخ محمد فين؟ في الطلاق. يبقى أنت بتاخد الجديد تفهمه وفي نفس الوقت بتراجع إيه؟ القديم. عقبال ما نخلص إحنا المنهج تكون أنت بفضل الله خلصت فقه الإيه؟ ها؟ الطلاق كاملا. فقه الطلاق إيه؟ كامل. فأرجو من الإخوة إن هم يواظبوا يصبروا، يعني حتى لو الدرس تقيل بالنسبة لك، طويل بالنسبة لك، احنا النهاردة خدنا باب لأنه باب طويل كنا عايزين ننتهي منه، لكن بعد كده يكون الأمر أخف من كده إن شاء الله. ماشي؟ خلي بالك الجزئية أحسن، لأن في ناس بتصل عليه، فإحنا خليها المرة الجاية وبعد الدرس. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.